إنني شاب ملتزم ومجتهد ومتحمس في طاعة الله وعبادته، وأدعو إلى الله بقوة وبحماس وحكمة والحمد لله، ولكن المشكلة هي أنه أحيانا يراودني شعور أنني أفضل من غيري من إخواني الملتزمين بالطاعة، وأنا أخاف من هذا الشعور لأني أخاف أن يكون من العجب بالنفس. هذا العمل الذي كان يؤديه الأخ سائل من الدعوة الله بنشاط وجد وصراحة لا شك أنه عمل طيب يثاب عليه، وأسأل الله تعالى أن يجعل إخوانه الشباب على شاكلته، ولكن كونه يشعر بنفسه بهذا الشعور خطر عظيم، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله فقد يكون ذلك سببا لضياع أجره، إلا أن هذا الشعور قد يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم كما يلقي الشيطان في قلب ابن آدم الرياء حين العمل، لأن الإنسان في الحقيقة محفوف في العمل الصالح بثلاث آفات: آفة قبل أن يشرع في العمل تثبطه عن العمل، وآفة أخرى حين العمل إما أن يزيد فيه أو ينقص أو يرائي فيه، وآفة ثالثة تكون بعد العمل وهو إعجابه بعمله وإدلاله به على ربه واعتقاد أن له فضلا ومزية بهذا العمل. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والذي ينبغي للإنسان مهما عمل من الطاعات أن يشعر بأنه مقصر في حق الله عز وجل، وأن كثيرا من عباد الله أفضل منه، فليحمد الله على تيسير العمل له وعلى قيامه به، وليسأل الله القبول